شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. فالحذر أن لا تكون دائما على تفكر وتذكر بالغاية التي خلقت لأجلها، لا تنساها، لا تنسى أنك خلقت لعبادة الله. حاسب نفسك عند كل عمل، وراجع نفسك في كل يوم، وقبل أن تغمض عينيك للنوم هل أنت حققت الغاية التي خلقت لأجلها؟ والذي خلق الله الكون مسخرا لك لأجل أن تحقق أنت هذه الغاية. ثم انظروا إلى مكان هذا العالم، قال الله عز وجل عن قوم فرعون بعد أن أهلكهم الله، قال: فما بكت عليهم السماء ولا الأرض. قال الإمام التابعي مجاهد تلميذ ابن عباس رضي الله عنه، قال: ما من عبد مؤمن يموت إلا بكت عليه السماء والأرض. قيل: يا مجاهد، أما تعقل؟ أتبكي السماء والأرض؟ قال: وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لصوته دوي كدوي النحل بالقرآن. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما وهو فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الجبل لينادي الجبل أمامه، يقول: يا فلان، هل مر عليك اليوم رجل ذكر الله عز وجل؟ فإن قال الجبل نعم فرح ذلك الجبل، أنه مر على جبل أمامه رجل عابد لله عز وجل. وفي الحديث الصحيح الملبي الحجاج والعمار إذا عبدوا الله بهذا الذكر الطيب: لبيك اللهم لبيك، ما وصل الصوت عن اليمين وعن الشمال يلبي معه كل حجر وشجر ومدر، بلغه ذلك الصوت. فإذا، وأما من لم يعبد الله فإذا هلك فإن كل الكون يفرح بهلاكه. قال عليه الصلاة والسلام وقد مر عليه بجنازة، قال: مستريح أو مستراح منه؟ قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال العبد المؤمن: إذا مات ارتاح من عناء الدنيا، ينتقل إلى جنة ورضوان ورحمة ونعيم. قال: والعبد الفاجر إذا مات فرح لموته كل شيء، حتى الحجر والشجر والمدر يفرحون على فراقه وعلى هلاكه. فإذا مكانة العابد لله عز وجل مكانة عظيمة. إذن عرفنا مكانتها والغاية. هذه العبادة لله سبحانه وتعالى ميدانها في الحياة، هل لها ميدان مخصوص يحقق الإنسان العبادة فيه؟ الجواب: ميدانها كل مكان تتحرك فيه، كل الأرض ميدان لتحقيق عبودية الله، كل الأعمال ميدان لتحقيق عبودية الله. إن أردت أن تأكل فأكلك ميدان لتحقيق العبودية، وإن أردت أن تصلي فصلاتك ميدان لتحقيق العبودية. كنت في المسجد ميدان لتحقيق عبادة الله، وكنت في السوق ميدان لتحقيق عبادة الله. ليس للعبادة مكان محدد، وليس للعبادة عمل مخصوص محدد، وإنما العبادة تدخل معك أينما كنت ومع كل عمل. فإن لبست ثوبك هو ميدان لأن يكون هذا العمل عبادة لله عز وجل، وإن أردت أن تتبسم في وجه أخيك ميدان لتحقيق عبادة الله عز وجل، كما أنك تريد أن تصلي وكما أنك تريد أن تصوم. إذن ميدان العبادة يشمل كل ميادين الحياة وكل الأعمال التي يتحرك فيها الإنسان بإرادته. طيب، بالنسبة للإنسان ميدانها تبين لنا. الإنسان كيف يعمل؟ هو يحتاج أن يدرك الأشياء بقوة العقل، وأن تتحرك النفس بقوة الإرادة، وتفعل حزم الأخلاق التي عنده لتنطلق إلى الجوارح آمرة لها بأن تحول المعاني والمعارف إلى سلوك وعمل. ميدان العبادة في هذه الميادين الثلاثة. فميدان العبادة في ميدان القلب، وميدان العبادة في ميدان النفس، وميدان العبادة في ميدان الجوارح والحركة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وهو أيضا معنى قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا أنفسكم وما تملكون من كل طاقاتكم وأدخلوا أنفسكم في وسط الإسلام ليحكم فيه، وأنكم بذلك تكونون عبادا لله عز وجل. إذن هذا ميدانها من حيث الدنيا، وهذا ميدانها من حيث النفس. عموم في ميادين الأماكن، وعموم في ميادين الأعمال. فكل الأماكن يحقق الإنسان فيها عبادة الله، وليس العبادة فقط في داخل المسجد دون السوق. وفي كل الأعمال ليست عبادة الله في الصلاة دون البيع والشراء، وليست عبادة الله في الحج دون مطعمك ومشربك ومنامك. قال علي رضي الله عنه: إني لأحتسب، أي الأجر عند الله، إني لأحتسب عند الله عز وجل نومتي كما أحتسب يقظتي. أحتسب الأجر في المنام كما أحتسب الأجر وأنا مستيقظ، أقرأ القرآن وأقرأ وأصلي، فكذلك عندما أنام. فإنه كيف يتحول ذلك؟ إذا دخلت النية الصالحة، إذا دخلت النية الصالحة حولت العادات إلى عبادات، حولت العادات إلى عبادات. ولذلك كم يكون الإنسان المسلم محروم عندما لا يتفطن لذلك، فيفوته خير عظيم. فكل إنسان محتاج لأن يأكل ولأن يشرب ولأن يلبس ولأن ينكح ولأن يسكن، ولكن كم من الناس الذي يوفق ليدخل النية الصالحة في ذلك كله ليجدها في صحائف أعماله يوم القيامة أعمالا صالحة تكون سببا في دخوله الجنة والارتقاء في درجاته. ولعلني أذكركم بالميزان الذهبي الذي أشرنا إليه في الدرس الماضي، الذي ذكره شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وهو ميزان عظيم لا بد من فهمه واستيعابه، عندما يقول: طبعا الإنسان بغريزته التي خلقه الله عليها أنه يعمل الأعمال ويريد الثمرة الطيبة التي يتلذذ بها بعد تلك الأعمال، والمسلم يعلم أنه يعيش في دارين، يعيش في دار الدنيا ويعيش في دار الآخرة. والإسلام عندما قدم للناس قدم على أنه يحقق لنا المصالح في الدنيا وفي الآخرة، ولم يقدم الإسلام أبداً على أنه يحقق مصالح الدنيا فحسب، ولا على أنه يحقق مصالح الآخرة فحسب، وإنما قدم ليحقق المصالح في الدارين. ففي الدنيا فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فيقدم الإسلام على أنه يحقق السعادة للإنسان في الدارين. فيقول شيخ الإسلام في هذا الميزان، يقول: كل منفعة في الدنيا، أي عمل تعمله في الدنيا وأنت تريد منفعته، كل منفعة في الدنيا إن أثمرت منفعة في الآخرة أو دفعت عنك ألما في الآخرة فهي واجبة شرعا. كل منفعة في الدنيا وكل لذة في الدنيا أثمرت لذة في الآخرة أو دفعت عنك ألما في الآخرة فهي ماذا؟ فهي واجبة شرعا. اثنين: كل لذة في الدنيا أثمرت ألما في الآخرة أو دفعت عنك منفعة في الآخرة، حرمتك من منفعة. إنسان يشرب الخمر يتلذذ بها في الدنيا، لكنها حرمته من ماذا؟ من أن يشرب من أنهار الجنة، وجعلت له عقوبة أن يشرب من ماذا؟ من طينة الخبال، عصارة أهل النار. كل منفعة أو لذة في الدنيا أثمرت ألما في الآخرة أو منعت وحرمتك من منفعة في الآخرة فهي محرمة شرعا. الثالث، وهذا موطن حديثه: كل لذة في الدنيا لم تثمر لذة في الآخرة ولم تدفع عنك ألما في الآخرة فهي باطلة. فإن الإنسان يكون خسران، عمل كان المفترض أن يكون سبب غنيمة لك في الدارين فقصرته على دار واحدة دون الأخرى، هل أنت خسران ولا من أنت خسران؟ فمن أكل وتلذذ بهذا الأكل ثم لم يكن سببا ليشتري به شيئا في الجنة مع أنه كان ممكن أن يفعل ذلك، أليس هو محروم؟ أليس هو دخل في دائرة الخسارة؟ إذن هذا هو الميزان الذي ينبغي أن ننظر إليه. فإذن هذا ميدان العبادة في الدنيا، كل ميادين الحياة، الأعمال كل الأعمال، النفس الداخل والخارج. إذن هذا ما يتعلق بميدان العبادة. على هذا الأساس فالدين كله عبادة الله عز وجل، وأصبحت العبادة يدخل فيها كل الدين، العبادة يدخل فيها كل الدين. وكما قلت، العبد الموصوف بهذا الوصف فإنه يوصف به من قبل الخضوع والإسلام لله عز وجل وتحركت جوارحه الباطنة وجوارحه الظاهرة فهو عبد لله، وفي درجة الكمال يوصف بأنه عبد لله. ومن يجعل أن درجة العبادة وأن العبد ليست درجة عالية فنقول له أخطأ. لماذا؟ نقول: إن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وصفه الله بوصف العبودية له وباسم العبد في أشرف المواضع، فعندما أوحي إليه سبحانه وتعالى قال الله عز وجل: فلما قام عبد الله يدعوه. إذن موطن الدعوة هو من أشرف المواطن قال عبد الله. وعندما أسري به إلى بيت المقدس قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. وفي الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم سلوا لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة أعلى درجة، ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وإني لأرجو أن أكون أنا هو. فعندما حقق العبودية الكاملة لله استحق درجة الوسيلة أعلى درجة في الجنة. إذن في موطن الدعوة وفي موطن التحدي بالقرآن كما الله سبحانه وتعالى ذكر في أكثر من آية، فإننا نجد أيضا يشار للنبي صلى الله عليه وسلم بوصف العبد. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يزكى في أشرف المواطن بوصف العبودية لله جل جلاله، هذا يدل على أن هذه الرتبة رفيعة جدا في مراتب الدين، في مراتب الدين. أيضا الأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى نعتهم بوصف العبودية له سبحانه وتعالى، من ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وقال الله عز وجل عن أيوب: نعم العبد. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا عن سليمان: نعم العبد. وقال الله عز وجل عن نوح: إنه كان عبدا شكورا. فإذا كان أنبياء الله وصفوا بهذا الوصف، إذن هل نظن أن وصف العبودية لله ليس هو أعلى المراتب التي يصل إليها الإنسان؟ هنا قد يسأل إنسان ويقول: ما هو الميزان الذي أزن به نفسي لأعلم هل أنا سائر في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى؟ طبعا العبودية لله سبحانه وتعالى كما رأينا أنها شملت أعمال الباطن والظاهر، لكن أعظم ما يكون عندما يمتلئ الباطن بمقتضياته من العلم بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه جل جلاله من الخشية له والحب له والخوف منه والرجاء فيه جل جلاله، فإن أعظم ما يكون تحقيق العبودية عندما يكون تحقيقها في الباطن. ولذلك أعظم ميزان للعبودية ما هو؟ عندما تجد أن قلبك يرضى ما يرضاه الله ويسخط ما يسخطه الله، وأنه يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله، وأنه يوالي من والى الله من الناس ويعادي من عاد الله من الناس، وأن الاعتبار في التقويم للحب والبغض إنما هو بقدر ما يحقق هذا الإنسان من عبادة الله وحده. هذا أعظم ميزان تزن به نفسك لتعرف أين مكانك من العبودية لله عز وجل. إن رأيت الشيء الذي يرضي الله هل يفرحك؟ وإن رأيت الشيء الذي يغضب الله هل يغضبك؟ اسمعوا ماذا يقول الإمام سفيان الثوري رحمة الله عليه، كيف يتألم عندما يرى الشيء الذي لا يرضي الله. يقول رحمة الله عليه: إني لأرى المنكر فلا أطيق تغييره، ما أستطيع أكبر منه. قال: فأبول دما كمدا. يقول: إني لأرى المنكر فلا أطيق تغييره فأبول دما كمدا، يمرض ثم يبول الدم من الحزن والألم، كيف أنه رأى منكر وما استطاع أن يغيره. فإذن هذا الميزان الذي إذا أردت أن تعرف أين مكانك من منزلة العبودية لله عز وجل، إذن هذا هو الميزان، وهو عندما تجد أنه ما ترى شيء يرضي الله ولا تسمع بشيء يرضي الله إلا وتجد أن قلبك فرح وأزال عنك من الهموم الشيء الكثير، ولا تسمع عن شيء يغضب الله إلا تألمت لذلك، وما رأيت أحدا من الناس يعبد الله. ولذلك في هذا البيت المعظم يجمع الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام من الآفاق على اختلاف ألوانهم، على اختلاف لغاتهم، على اختلاف مستوياتهم في أمور الحياة، ولكن عندما تنظر لهؤلاء الناس، ما الذي جاء بهم إلى هنا؟ ما الذي جعلهم يتركون ديارهم، أموالهم، أعمالهم، أولادهم، أرادوا أن يعبد الله؟ فهل تنظر لهم بنظرة الحب والحب الصادق؟ هل ينطلق لسانك بالدعوة الصادقة لهم؟ هل تشعر كذا، يعني تشعر بفرح في داخل نفسك وأنت ترى هؤلاء الناس وقد عبدوا الله عز وجل؟ هذا من صدق الإيمان، وهو من تحقيق العبودية، وهو دليل طمأنينة إذا وجده الإنسان في نفسه. وهل تشعر بالرغبة في خدمتهم، في إعانتهم، في الوقوف مع كل محتاج منهم؟ إذن هذه معاني تعبر عن الميزان الذي الإنسان يجد يعني أو يعرف ما مقدار ومنزلة العبودية لله عز وجل في نفسه وفي قلبه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة للرب، وذكر اسم الرب سبحانه وتعالى، وما قال يا أيها الناس اعبدوا الله، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا إيذان، يعني ذكر الرب هنا إيذان بأحقية الرب سبحانه وتعالى أن يعبد دون سواه، لأن معنى الربوبية هو الذي فيه دواعي الاستحقاق لأن يعبد الله وحده دون أحد سواه. الرب متضمن لدواعي الاستحقاق، وليس هناك دليل عقلي لإقناع الإنسان بأحقية أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يعبد وحده دون سواه. أعظم دليل عقلي هو أن يفتح لهذا الإنسان معنى الربوبية وأن يوصل له هذا المعنى، لأنه يتضمن معاني تدفع الإنسان لشكر المنعم، ويتضمن معاني تظهر للإنسان الحاجة والفقر إلى هذا الرب العظيم سبحانه وتعالى. إذن تحرك إيش؟ تحرك دوافع الشكر، وتحرك ماذا أيضا؟ تحرك دواعي الاحتياج والافتقار إلى هذا الغني الرب جل جلاله. فالإنسان محتاج في هذه الدنيا إلى ما يكمل ضعفه وعجزه، فإن الفقر وصف ذاتي للإنسان لا ينفك عنه بحال، والغنى وصف ذاتي للرب جل جلاله لا ينفك عنه بحال. فالغنى وصف ذاتي لله، كما أن الفقر وصف ذاتي لنا. ففتح باب الربوبية ومخاطبة الإنسان به فإنه يحرك هذين الأصلين. فعندما يفتح هذا الباب فيعلم الإنسان أن ما يأكله إنما هو عطاء الله، وما يشربه هو عطاء الله، وما يكتسي به هو عطاء الله، وحركة قلبه وعينه وجوارحه كل ذلك عطاء الله. فإذا حرك ذلك في الإنسان فإنه أول ما يندفع أن يشكر هذا المنعم، وأيضا ماذا؟ أن يعتريه خوف، لو أن هذا المنعم قطع هذا الإنعام عني كيف يكون حالي؟ وهنا تأتي التفكير، إذن كيف أحافظ أن هذا المنعم ما يقطع إنعامه عني؟ فتكون هذه الدوافع هي التي تبعث في النفس أن يعبد الله. وإذا عرفت أن المنعم هو الله وغيره لم يكن منعما وليس منعما ولا يكون منعما ولا رزاقا، طيب ما الذي يخدع الإنسان؟ الأسباب، أن الله عز وجل جعل للأمور أسباب، فينظر الإنسان للسبب وينسى ما وراء السبب، ويقف بصره القاصر مع السبب. واضح الوقوف عند الأسباب. وهذه القضية التي لا بد أن نتأملها، فإن ما يفعله الخلق إنما هي الأسباب، ولكن هذه الأسباب من الذي خلقها ومن الذي يجعل فيها الفاعلية؟ الله جل جلاله. فالغافل معمي البصيرة الذي يقف مع السبب ولا يتجاوزه، فمن ثم يتعلق قلبه بمن فعل السبب ويقف عنده ويؤمل فيه، فهذا يقف عند غني وهذا عند وجيه وهذا عند قوي وهذا عند ذي سلطان، وينسى أن هؤلاء ما هم إلا أسباب، وأن هناك من يقدر هذه الأسباب وهو الله جل جلاله. واضح؟ فلذلك إذن البداية هنا وربط يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فجيء باسم الرب سبحانه وتعالى إذانا لماذا؟ إذانا بذكر أحقية هذا الرب جل جلاله بأن يعبد وحده دون أحد سواه، وأنه فتح أعظم دليل عقلي لإقناع الإنسان وهو قضية الربوبية. ولذلك لم يكلف الإنسان بشيء في القرآن إلا وربط بشيء مرتبط بالربوبية، توحيد المعرفة. فإما أن يذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله لكي يدلك ذلك الاسم أو ذلك الوصف للرب جل جلاله إلى ماذا؟ إلى دواعي الاستحقاق أن الله هو المعبود وحده. وهذه طريقة القرآن، لا تجد أمرا تؤمر به إلا وتجد إما في بداية الأمر أو في نهاية الأمر تذكير بماذا؟ تذكير بالربوبية، بالعلم بالله جل جلاله من خلال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فإذن أيضا هنا لاحظوا، قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الرب مفرد، لفظ الرب مفرد وأضيف إلى ضمير الجمع، فهو يريد رب الناس كلهم بلا استثناء. فلما أراد ربك، وفي اللغة قد يتنزل ويطلق لفظ الرب، رب البيت يقال ورب الأسرة، فلما كان المراد ربا واحدا ولقطع أي احتمال فجاء بماذا؟ فجاء بأمر ارتبط بالربوبية يلغي كل الأوصاف سواء بحق أو بغير حق التي يتجوز إن كان بحق بأن يوصف صاحبها بالرب، فجاء بكلمة لتلغي ذلك كله. فماذا قال؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فكلمة الذي خلقكم لكي يلغي كل من يسمى بالرب تجوزا، إذا أضيف إضافة صحيحة كما قلنا رب الأسرة، فإن رب الأسرة لا يخلق ولا باطلة، كما كانت قريش تقول لأصنامها أنها أرباب، فجاء بالوصف الذي لا يطيقه لا من وصف بهذا الوصف بوصفا مقبول ولا من وصف به وصفا باطلا، الذي خلقكم. والخلق المقصود بالخلق وهو اختراع الشيء من غير مثال سبق على تقدير واستواء، الخلق اختراع شيء على غير مثال سبق، واضح؟ فإذن الذي خلقكم، فجاء إذن بهذه الصفة لكي يبين أن الذي يخبر أنه هو المعبود وأمر الناس بأن يعبدوه هو الله سبحانه وتعالى، فجاء بصفة لا يمكن لأحد سواه أن يتصف به، الذي خلقه. وأيضا جاء بالخلق لأن كفار العرب كانوا يقرون بأن الخالق هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولأن الخلق حجة دامغة ما يستطيع أحد أن ينكرها ولا أن يجحدها ولا أن يدعيها، لا يستطيع أن ينكرها للخالق عن الخالق، ولا يستطيع أن يثبتها لنفسه. ثم أيضا عزز هذا الأمر بقوله سبحانه وتعالى الذي خلقكم والذين من قبلكم، الذين من قبلكم، والذين من قبلكم، بدا نقف وقفتين. أولا كون ذكر الذين من قبلكم ولم يقتصر، مع أن الذي خلقهم هو الذي خلق من قبلهم، فذكر من قبلهم للتأكيد ولرد أي تبجح، حتى لو ادعى إنسان بأنه خلق فهل أصلا إنسان يعيش الدهر كله؟ فمن الذي خلق من قبله؟ إذن لكي يكون فيه سد الباب تماما لأي مجادل، وأنه لا خالق إلا الله عز وجل، إذن هي للتأكيد. وقال بعض أهل التفسير من اللطائف التي ذكرت الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي أن فيه إشارة تهديد إذا لم تعبدوا الله، فإن هؤلاء كانوا موجودين وقد ماتوا، وأنتم اليوم موجودين وسوف تموتون. فالذي خلقهم أماتهم، وأنتم الذين خلقكم الله سوف يميتكم. وقال بعض أهل التفسير أيضا إشارة أنكم تأملوا في حالهم كيف كانت حياتهم، فمن كان محققا للعبودية لله كيف كانت حياته، ومن لم يكن محققا للعبودية لله كيف كانت حياته. إذن هذا الإشارة لمن قبله، واضح. إذن ثلاثة قضايا ارتبطت لذكر أنه جمع مع الذي خلقكم والذين من قبله. طيب لفظة أو حرف من، لماذا لم يقل الذي خلقكم والذين قبلكم، لماذا قال من قبلكم وأدخل لفظة من؟ لفظة من، من يؤتى بها لتدل على البداية، فأنت تقول أنا بدأت الطواف من عند الحجر الأسود، بداية. أنا جئت مثلا من جدة، إذن بدأت مجيئك من أين؟ من جدة. فإذا من تدل على ماذا؟ على أنها، على أن الأصل في هذا الحرف أنه للابتداء، يشير إلى البداية. فقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم يريد الإشارة إلى أول إنسان من جنسكم أن الله خلقه، لكي يبين أن الأول هو أيضا من خلق الله عز وجل، فهكذا كل من بعده، أي أن الأول كان مخلوقا فمن بعده من باب أول، ومن بعده متناسب، فأصلكم كان من خلق الله عز وجل، فإذا كل ما تفرع من هذا المخلوق فهو مخلوق، واضح. فإذا لفظة من أعطت هذا المعنى العظيم، فإن من للابتداء، فهي تشير إلى أول الموصوفين بالقبلية. كلمة من قبلكم، من قبلنا، جيل أو جيلين أو ثلاثة، كلمة من أفادت إيش؟ أفادت أول مخلوق من بني آدم، فالله خلقه. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعل في اللغة تفيد الترجي، والترجي على الله محال، فلعل هنا، لعل هنا من قال أنها للترجي على بابها قالوا فيكون المخاطب بذلك الإنسان، أي اعبدوا الله سبحانه وتعالى وأنتم مؤملين راجين أن عبادتكم لله عز وجل توصلكم إلى التقوى، أو اعبدوا الله وأنتم مؤملين راجين أنكم إن وصلتم إلى التقوى تتجنبون سخط الله وعذاب الله عز وجل. إذن الترجي في حق من؟ في حق الإنسان. ومن قال لعلكم تتقون أن هذا من الله سبحانه وتعالى، فلعل هنا بمعنى كي للتعليم، أيعبدوا الله كي تتقون، اعبدوا الله كي تتقون، والمعنى أنكم إن عبدتم الله عز وجل فإنكم سوف تتجنبون سخط الله وعذاب الله، لأنكم جئتم بشيء مقبول عند الله في أنه يجنبكم السخط والعقوبة. لعلكم تتقون كي تتقون، والتقوى هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية ما هي؟ عبادة الله وحده، وما تضمنته العبادة، وما تضمنته العباد. إذن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذن التقوى الثمرة التي هي نتيجة العبودية، أن يكون الإنسان متقيا، ثمرة العبودية التقوى. والتقوى إذن هي حاجز يحجز الإنسان عن عذاب الله وعن غضب الله وعن سخط الله سبحانه وتعالى. إذن بهذا عرفنا أن هذا الخطاب العظيم في هذه الآية الكريمة الجليلة حددت لنا الغاية لوجودنا في هذه الحياة، فلا ننسى أن يكون دائما شعارنا وإجابتنا لهذا السؤال: ما هي غايتك في الحياة؟ عبادة الله وحده. ما هي رسالتي في هذا الوجود؟ أن أحقق عبادة الله في هذه الأرض، لهذا خلق. أبدا لم تخلق لشيء غيرها، ولذلك كل شيء في الحياة إن كان يعين على هذه الغاية فهو عبادة لله وينفعه، وإن كان لا يعينك على تحقيق هذه الغاية فإنه يضر. ولذلك لا الأموال ولا الأولاد سوف ينفعوك إذا لم تستطع أن يكونوا عونا لك على تحقيق هذه الغاية. ولذلك لن يقربك عند الله كثرة ولد، ولن يقربك عند الله كثرة مال، والله جل جلاله ذكر ذلك نصا صريحا في كتابه: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لا يرتفع الإنسان قدره عند الله لأنه يأتيه بأموال طائلة، ولا بأموال كثر، ولا بأولاد كثر، ولكن إذا جاء بعبادة وعمل صالح. فإذا حقق ذلك هذا الذي يرفعه عند الله ويعلي درجته، أما غير ذلك فلا. فإذا تحدد هذا الأمر واتضح فيعود الإنسان لنفسه محاسبا مراجعا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعبادته وطاعته، وأن يحبب إلى قلوبنا عبادته جل جلاله، وأن يعيننا للعيش لها ولأجلها، وأن يوفقنا لكل عمل صالح، فإنه سميع مجيب جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.